ولبست المخيط وجامعت زوجتي فماذا يجب علي الآن؟ نقول يجب عليك ذبح شاة ويجب عليك أن تحلق شعر رأسك. يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فهل صلاته صحيحة؟ نقول إن شاء الله أنها صحيحة ولا شيء عليه. يقول هل اللبس الشرعي للمرأة يوجب تغطية الوجه؟ وماذا لو لبست اللباس الكامل ولكن كاشفت الوجه؟ نقول المرأة عورة كلها عن الرجل الأجنبي، لا يجوز لها أن تبدي من ذلك شيئا، لا الوجه ولا الكفين. والله تبارك وتعالى بيّن هذا في عدد من الآيات والأحاديث، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية التي ذكرت من تبدى لهم الزينة. فالآية الأولى أمرت الرجل بأن يغض بصره ويحفظ فرجه لأن هذا أزكى له، فإن خان فإن الله تعالى خبير بما يصنع. والآية الثانية أمرت المرأة أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها، ومن حفظ فرجها إخفاء زينتها، لأن المرأة هي مثار الفتنة وهي التي تشعل النار. ولهذا فإن الله تعالى بدأ عندما ذكر مسألة الزنا بالمرأة فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأنها هي التي تشعل الفتيل. بينما في السرقة بدأ بالرجل فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن الرجل هو الذي في العادة يسرق لأنه هو المكلف بالكد والعمل وجلب المال، بينما الذي يغري ويحدث الفتنة هي المرأة أكثر من الرجل. فبدأ بها وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الله تبارك وتعالى عندما حرم الزنا حرم الطرق الموصلة إليه وسد الأبواب التي توصل للجريمة، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله وأبوابه، لأنه يريد لهذا المجتمع أن يبقى نظيفا نقيا سليما من الأمراض. أما أن يوضع البنزين بجوار النار فلا بد أن تحترق، لا بد أن يحصل الحريق، ولو أتينا بوسائل الدفاع المدني كلها لا بد أن تشتعل. لكن إذا أبعدنا النار عن البنزين ما صار في حرائق، ولسنا بحاجة إلى وسائل الإطفاء إلا نادرا في الحالات الشاذة. ولهذا كان عصر النبوة الحوادث التي حصلت فيه بعدد محدود، فلان وفلان وفلان هم الذين وقع منهم هذا، بينما في هذه الأزمنة في الليلة الواحدة كم يحصل؟ لماذا؟ لأن النساء تبرجن والرجال تسكعوا، فحينئذ اشتعلت النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. كل هذا صيانة للأعراض وحفاظا على الكرامة وحفظا للأنساب وحفظا للخروج عن أن تمتهن أو تدنس. الله تبارك وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة التي تظهر مما لا تستطيع المرأة أن تخفيه، لا إثم على المرأة، فلهذا قال: إلا ما ظهر منها، ولم يقل: إلا ما أظهرن منها. الذي تستطيع المرأة أن تظهره وتخفيه يلزمها أن تخفيه، أما ما لا تستطيع فهو ظاهر كالطول والبدانة، لا تستطيع المرأة أن تخفي ذلك، لا تستطيع أن تضغط جسمها ولا أن تقصر طولها، فهذا يتعذر عليها فلا وزر عليها. أما ما يقبل الإخفاء والإظهار فيلزمها أن تخفيه، ولهذا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان. فإذا ضربت بخمارها على جيبها اختفى جميع جسمها، الخمار هو الذي يكون على الرأس، وإذا ضربت به على الجيب فغطى ما بينهما، لا يطلع الشعر ولا يطلع النحر ولا يطلع الوجه، اختفى جميع جسمها. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكانت الصحابيات وأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن ويبدين عينا واحدة هكذا حتى تترك الطريق، بحيث أنها تترك عينا واحدة تنظر منها الطريق، لأن غطاءها أو جلبابها كان سميكا، لو غطت به وجهها ما رأت طريقها. هكذا كان نساء المؤمنين. وهذه آيات الله تعالى، وأجمل وأزين الزينة هو الوجه، والمرأة إنما توصف بالحسن والقبح من وجهها. فإذا قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، معنى هذا أنهن يخفين وجوههن. وفسر هذا فعل من نزل عليهم القرآن، تقول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما: رحم الله نساء الأنصار، عندما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. المرأة صار رأسها كأنه غراب أسود كله مغطى، ما تعرف هي فلانة ولا فلانة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان الركبان يمرون بنواحهم محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا في حجة الوداع آخر الأمر، فلا يأتي أحد فيما بعد ويقول: لا، الوجه ليس بعورة. أين العورة؟ أين الزينة إذا لم يكن الوجه هو الزينة؟ فلا يجوز للمرأة أن تبدي للرجل الأجنبي شيئا من مفت من جسمها البتة. يجوز لها إذا كانت تصلي في بيتها ليس عندها رجال أجانب أن تكشف وجهها، في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، وليس معنى هذا أنه يلزمها أن تكشف وجهها، لكنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة إذا كان ليس حولها رجال أجانب. فما يذكره العلماء أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، معناه أن المرأة إذا كانت في غرفتها ليس عندها رجال أجانب وغطت جميع بدنها إلا الوجه أن صلاتها صحيحة، لكن لو غطت وجهها لا شيء عليها، وإذا كان عندها رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها ولو كانت في الصلاة. فليتنبه لهذا كل مسلم ومسلمة. ومع الأسف الشديد كثير من البلاد الآن يتساهلون في هذا الأمر، وما كان هذا معروف قبل وجود الاستعمار وتفشي ما يدعو إليه من التبرج ونزع الحجاب. هذه تقول: أنا مسلمة وأعمل في مكتب حكومي في بلد كافرة بين الكفار وألبس اللبس الشرعي، فهل في ذلك حرج؟ نقول: نعم، إذا كنت مع النساء فلا بأس، لكن إذا كنت بين الرجال فلا. يقول: ما حكم من يذبح كل عام جملا ويحسبه من زكاة المال؟ هل يصح ذلك أما أنه يكون صدقة؟ نقول: هذا صدقة من الصدقات التطوع، ولا يكون من زكاة المال. زكاة المال تخرج من جنس المال، ويخرج حيوانا لا مذبوحا. إذا كان عندك إبل فإنك تخرج إبلا حية وليست مذبوحة. هذه امرأة احرمت من الميقات ثم جاءت الى الحرم فطافت 4 أشواط ثم ذهبت الى السكن منذ 3 ليال، فكيف تتم عمرتها؟ نقول: تعيد الطواف، لان 4 أشواط التي طافتها مضى عليها وقت طويل فلا تعتبر، فتبدأ من جديد بطواف 7 أشواط والسعي ثم التقصير. هذا يقول: ما حكم الصلاة في السطح أو في الدور الثاني أو في البدروم؟ نقول: كلها صحيحة وتعتبر صلاة داخل الحرم. يقول: هل يجوز استخدام الوسائل الفنية لأغراض الدعوة من تلك الوسائل ما يقال تمثيليات ومسرحيات إسلامية؟ استخدام الوسائل والتقنية الحديثة إذا كان لا يترتب على ذلك محذور شرعي لا بأس بها. فالإنسان يستعمل وسائل الإذاعة ووسائل الإنترنت وغيرها من الوسائل للدعوة إلى الله وبيان الحق للخلق. أما ما ذكره السائل من استعمال التمثيليات فإذا كان يمثل صحابة أو علماء أهل فضل ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن هذا امتهان لهم وتقمص لشخصياتهم ممن لا يستحق ذلك ولا يؤدي دورهم ولا يمثل حقيقتهم. يقول: ما حكم صلاة ركعتين في أوقات النهي في المسجد الحرام؟ نقول: إذا دخل الإنسان أو طاف فإنه يصلي ركعتين ولا شيء عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. هذا يقول: إنه يرى صفرة في ملابسه الداخلية، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ نقول: إذا أحس بخروجها وقت الصلاة أو قبلها فلا تصح صلاة، أما إذا كان لا يعلم فالأصل أن صلاته صحيحة. هذا سائل يسأل يقول أنا أنسى في الصلاة كم صليت ثلاثا أو أكثر فأفضل إعادة الصلاة، فما حكم الصلاة؟ نقول لا، لا تعيدها. إذا كنت في أثناء الصلاة وشككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فاجعلها ثلاثا وأتي برابعة إذا كانت الصلاة رباعية، وهكذا في بقية الأعمال. إلا إذا كان عندك وسواس فنقول لك مثل ما قلنا بالأمس إنك لا تلتفت إلى هذه الوساوس، واعتبر أنك انتهيت من عبادتك إذا كنت في حال شك. يقول إنسان يعمل بتجارة بيع الأراضي ولا يستطيع أن يحصل الزكاة المفروضة عليه لأن رأس المال يزيد وينقص يوميا ولا يدور عليه الحول، في مكان واحد فقام يحسب زكاة المال عن كل قطعة يبيعها ويخرجها عند بيعها، فهل هذا جائز أم كيف يحسبها؟ نقول لا، إذا كان عنده أراضي للبيع فإنه إذا مضى عليه سنة فإنه يقدر الأراضي التي عنده كم قيمتها، وكذلك يضم إليها المال الذي باع به واشترى مع ربحه، فيحسب على هذا الأساس قيمة الأرض والنقود التي عنده بربحها ويزكي الجميع. فإذا كانت قيمتها مثلا في العام الماضي 100,000 وقيمتها في هذه السنة 150,000 فإنه يزكي عن 150,000 لأن هذا من ربح التجارة. يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع عندما يذكره الإمام في الخطبة، وما حكم التأمين على دعاء الإمام؟ نقول ينبغي أن يكون بصوت خافت بينك وبين نفسك، وإن كان رفعت صوتك شيئا قليلا لا يؤثر، وكذلك التأمين على دعاء الإمام لا بأس به. بعض الإخوان يذكرون عدد من الأسئلة وهي كثيرة، يقولون انهم يريدون ان يأتوا بعمرة ويذكر احدهم بلده، انا يقول من بلد كذا، لا فرق بين كونك من بلد كذا او من بلد كذا، لا فرق بين كونك من مصر او من المغرب او من الشام او من اليمن او من المشرق او من غيرها، اذا اردت ان تؤدي العبادة فالعبادة كلها بالنسبة للناس سواء. الانسان الذي جاء وادى العمرة وهو في مكة يريد البقاء فالافضل ان لا يكررها، بمعنى أنه لا يخرج من مكة لأجل تكرارها، لكن لو كررها ما حكم ذلك؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة. أما لو خرج الإنسان من مكة لغرض، كما لو خرج إلى جدة لغرض أو خرج من الحرم لحاجة وأراد أن يرجع إلى مكة، فنقول تأتي محرما وعملك فاضل. أما أن تخرج من مكة لأجل أن تحرم بالعمرة فهذا هو الذي ذكر العلماء أنه ليس بفاضل. يقول رجل أتى لأداء العمرة في رمضان وجلس للحج، هل حجه صحيح؟ نقول نعم صحيح. يقول هل يجوز أن أعرض السلعة التي أبيعها بأي سعر، من شاء اشتراها ومن لم يشاء يتركها حتى ولو كان الربح فيه كثير؟ نقول نعم، لكن لا، إذا بعت بأكثر من سعر المثل، إذا كان الناس يبيعون بسعر أرخص منك وأنت زدت عليهم زيادة فاحشة فهذا غبن. Thank you. هذا يقول هل لمن يبيع سلعة ما أن يرفع من ثمنها عن التسعيرة، وذلك يتم بعلم صاحب البضاعة والربح يعود له، وذلك لأني أخشى من السرقات والمحل، وهذه الزيادة تعوض جزءا من المال إذا سرق منه شيء. نقول هذا لا بأس به إذا كان بحدود سعر المثل والثمن يعود لصاحبه لا يكون للعامل. يقول هل المعتكف أن يقص شاربه ويحلق الشعر؟ نقول إذا كان يتعذى من ذلك بعذر شرعي، أما لمجرد الترفه فإذا كان يحلق شعره داخل المسجد ومكان اعتكافه فهذا تلويث له، وخروجه لأجل أن يحلق شعر رأسه هذا ليس حاجة، يؤجل حلق شعر رأسه حتى أنه ينتهي من اعتكافه. أما قص شاربه فأرجو أن لا بأس به لأنه لا يؤثر. بعد دخول الوقت استنجي واستنقي ثم اتوضا، هل هو على وضوئه حتى دخول وقت الصلاة الجديدة ما لم يحدث، ام يتوضا لكل عبادة متفرقة ومتصلة؟ هل هذا سليم؟ هذا يقول يعاني من سلس البول. الذي يعاني من سلس البول اذا دخل وقت كل صلاة عليه ان يستنجي ويتوضا ويتحفظ بعد استنجائه ويستمر بهذا الوضوء حتى يخرج وقت هذه الصلاة ويدخل وقت الصلاة الأخرى، ويصلي ما شاء من نوافل وفرائض وطواف ونحو ذلك. هذا سؤال يتكرر وقد أجبنا عنه قبل قليل، يقول طاف وسعى ولم يقصر أو يحلق فماذا عليه؟ نقول عليه أن يحلق أو يقصر ويخلع ملابسه الآن، وتأخره لحظة يجعل عليه فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو أي 9 كيلو من الأرز أو القمح. يقول بعد دفن الميت يقوم أهله بأن يصفوا صفا في المقبرة ويقوم الحضور بتعزيتهم، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ نقول هذه من أمور العادات وليست من العبادات، إنما المقصود منها الرفق بالمعزين والمعزين، فهذه من أمور العادات وليست من التعبد، لا يتعبدون بهذا العمل، والمقصود هو التعزية. وإذا حصلت التعزية بأي طريقة سواء فرادى أو صفوا صفا أو تفرقوا لا بأس بهذا، كله من الأمور الجائزة. يقول ان بعض الناس يقول ان المقبرة محل عبادة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. لا، المقبرة ليست مكان عبادة لكن الزيارة عبادة، كونك تذهب لزيارة المقابر انت تتعبد بهذه الزيارة ولا تتعبد بالمقبرة، ففعلك عبادة وهو زيارة لكن المقبرة ليست محلا للعبادة. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعكفون على القبور وذم الله تعالى الذين يعكفون على القبور، فلا يجوز للإنسان أن يذهب ويجلس عند المقابر، وإنما يدفن الميت وينصرف، وإذا أراد أن يسلم فيسلم وهو قائم وينصرف ولا يجلس عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس عند المقابر. يقول إنسان حضر من بلاده وعد العمرة ولم يسعى بين الصفا والمروة ولم يقصر وخلع الملابس، ماذا عليه؟ عليه أن يؤدي العمرة، هذا ما بعد أدى العمرة، لم يؤدي العمرة بعد. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وهذا قد بقي عليه ركن وواجب، فالسعي ركن والحلق واجب أو التقصير، فهو إلى الآن لا يزال في إحرامه، عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر جميعه، وعليه فدية لبس المخيط. يقول في بعض الليالي لم يسجد الإمام سجدة صاد، فما السبب؟ السبب أن كثير من أهل العلم لا يرون أنه يسجد فيها. يقول ما هي كيفية صلاة التسابيح وما ثوابها؟ ليس هناك صلاة اسمها صلاة التسابيح ولا ثواب لها، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء.